يقول: ما الفرق بين الكرامات التي يقصدها المصنف وما نحن عليه من علوم خارقة؟ الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. فالكرامات شيء يخرج عن ما يجري في أحوال الناس، وهو الذي أشار إليه المعتزلة وأضرابهم بأنه الخارق للعادة، وهذا اللفظ متجافا لأنه لم يكن في عرف الكتاب والسنة لا في عرف السلف، لكنه آية عظيمة تخرج عن دائرة ما يعتاده البشر. وهذه المعارف والعلوم الخارقة التي عند البشر هي من جملة المندرج في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهذه علوم ظاهرة يعلمها الناس باعتبار الدنيا، والخفي على قوم يكون معلوما عند قوم آخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.